الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن لسان النبوة لم يحدد السبيل إلى معرفة ذلك حتى يحكم الإنسان بيمنها وشؤمها وما عينه الناس من أمارات ذلك، مثل الدار التي يصور الناس على بابها وعلى ميزابها فم الأسد، ومثل أن يكون على جبين الفرس مثل نجم، أو تكون المرأة سوداء اللسان فهي مشؤومة فلا أصل له، بل يجب على المسلمين أن لا يحتفلوا بأمثال هذه الترهات، ويجب عليهم إذا اشتروا بيتا جديدا أو استأجروه أو ظفروا بجواد أو تزودوا عقيلة أو جارية أن يدعو الله أن يقدر فيها الخير ويبارك فيها، ويتعوذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، ولا يشغل نفوسهم بالحكم على أمور قد مضت فيقول وافقنا الأمر الفلاني ولم يوافقنا الأمر الفلاني. المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن هذه التوهمات التي يظنها الناس من التشاؤم لبعض الأشياء كلها من حظ الشيطان، وإنما بين الله جل وعلا أن الواجب على عباده أن يتوكلوا عليه سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى لم يجعل هذه الأحداث أو هذه الأعيان سببا لجلب خير أو دفع شر، فليس هناك شأن للبومة ولا للغراب ولا للأعرج ولا للأعور ولا للعين ترف ولا لليد ترتجف ولا غير ذلك من الأشياء التي تعلقت بها قلوب الضعفاء في الإيمان وتجار بهم الشيطان حتى والعياذ بالله صيروا ذلك شرعا يصدر عنه الصغير والكبير ويعتبرونه من الأمور المسلمات التي لا يجادلون فيها ولا يناقشون أيضا. المؤلف يقول النبوة لم تنطق بشيء من هذا، بل جاءت بخلاف هذا وضده، وأمرت العباد بالتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير، وبينت أن المقادير قد كتبها الله جل وعلا وفرغ منها قبل أن يخلق العباد 50,000 سنة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أمر قد فرغ منه وقضي منه. واتخاذ أسباب لم يشرعها الله جل وعلا من الشرك والعياذ بالله، لأن جعل هذا الشيء سبب يصدر عنه الصغير والكبير هذا من التشريع والعياذ بالله، ومن القول على الرجل وعلى بغير علم، ومن الرجل بالغير، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الله تبارك وتعالى دائما يطالب الذين يكذبون عليه ويتقولون عليه بالباطل بالبراهين والعلم، يطالبهم ولو بأثارة من علم ولو بشيء يسير من علم الذي شبهتم به، ويطالبهم بالبراهين الواضحات على هذا الزعم وهذا الخرص الذي اتبعوه، فلا يجدون لا علما ولا يجدون برهانا يدلون به إذا سئلوا عن ذلك. ولهذا المؤلف يقول: ولكن لسان النبوة لم يحدد السبيل إلى معرفة ذلك حتى يحكم الإنسان بيمنها وشؤمها. ثم عطف ببعض الأشياء التي يتعامل بها العباد، يقول: وما عينه الناس من أمارات لذلك، مثل الدار التي يصور الناس على بابها وعلى ميزابها فم الأسد، ومثل أن يكون على جبين الفرس مثل النجم، وأن تكون المرأة سوداء اللسان، يعني سيئة اللسان سليقة، يعني يقول أن بعض الناس يتعلق بهذه الأشياء، فإذا صور هذه الصورة ظن أنه يدفع العين ويصرف الشؤم عنه. وهذا موجود إلى زماننا هذا، فنجد من يفعل مثل هذه الرسومات ويتعلق ببعض هذه التصاوير يظن أن العين تندفع بهذه الرسومات وتلك التصاوير، نسأل الله العافية والسلام. وقد تقدم الحديث عن الشؤم في الدار والدابة والزوجة، وبينا أن الراجح في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه أن المقصود به إما أن يكون على بيان التردد في الوقوع، أي إن كان كما هو صريح بعض الروايات إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وهذا التردد أو هذا اللفظ لا يفيد أن الشؤم في هذه الثلاث. ولهذا كما تقدم معنا بعض أهل العلم قال هذا من بيان نفي الشيء لا إثباته، أي إن كان يعني لو كان هناك شؤم لكان في هذه الثلاث، وليس هناك شؤم أصلا، ليس هناك شؤم أصلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بصريح العبارة أن الطيرة شرك وأن الطيرة مذمومة، والقرآن ذم التطير كله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن وهي الكلمة الصالحة يسمعها العبد فيتفاءل بذلك. فالإسلام يرعد على التفاؤل وينفي التشاؤم، لأن التشاؤم من حظ الشيطان تحزين للنفس، كما الرؤيا التي يخافها الإنسان في المنام هي من حظ الشيطان، من تلبيس الشيطان على الإنسان لكي يحزنه، وليست تضره بشيء لو فعل ما أمر به أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر هذه الرؤيا وينفث عن يساره ثلاثا، فلا تضره بإذن الله جل وعلا، والرؤيا الصالحة يفرح بها ويتفاءل بها ويحسن الظن بالله. ثم إن التفاؤل من باب إحسان الظن بالله، والتشاؤم من باب إساءة الظن بالله، والله يحب من عباده المؤمنين أن يحسنوا الظن فيه، ولهذا قال أنا عند ظن عبدي بي. فالمعنى ظن بالله خيرا، فإن الله جل وعلا أهل لكل خير سبحانه وتعالى، ونفسك الأمارة بالسوء مأوى كل شر، نسأل الله العافية والسلام. فالتشاؤم كما بينا قبل قليل فيه ظلم للنفس وإسعاد للشيطان، وفيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف التفاؤل، ولهذا حث الإسلام على التفاؤل ونهى عن التشاؤم. والمعنى الثاني الذي يظهر لي والله أعلم في معنى حديث إن كان الشؤم في ثلاث شيء في ثلاثة، في الدابة والبيت أو في والدار والزوجة الرواية والمرأة، فالمقصود أن شؤم الدار ما يجد العبد من الضيق فيها، فهو يتضايق بهذه الدار، فكل شيء يظهر له في هذه الدار يتشاءم بالدار، واضح يا إخوان؟ يعني بضيق الدار كل ما يبدأ شيء يقول هذه دار شؤم، هذه دار شؤم، ولو كانت الدار واسعة تسع أضيافه وتسع أزواجه وتسع أبناءه ما يتشاءم لهذه الدار، بل يفرح بها ويسعد بها. كذلك الدابة عندما لا تكون وطوءة تلحقه بالركب وتقضي حوائجه بإذن الله جل وعلا، كما قال الله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وقال تعالى ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، فالعبد إذا ركب دابته ولم تدرك به حاجته الذي يريد، وإذا خرج مع أصحابه سبقوه بمفاوز وهو في مؤخرة الناس يتشاءم ويتضايق من هذه الدابة، وإذا حصل له أي شيء لو عثرت فقط قال هذه دابة مشؤومة، فهي تجلب عليه فعل الشيطان والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالإسلام تطلع إلى نبذ كيد الشيطان جملة وتفصيله، فإذا وجدت نفسك شيئا كان فعل هذه الدابة تخلص منه، فالدواب غيرها كثر، وكذلك الدار يرحل منها إذا رأيت أن الشيطان تسلط عليك في هذا الباب، كل ما جرى عليه شيء انكسرت زجاجة أو انكسر شيء في المنزل يحزن وينسبه إلى الدار، حصل عليه أخبار سيئة جاءت وهو في هذه الدار ينسبه إلى هذه الدار شؤم. طيب طالما أن هذه الدار فتحت عليك شر الشيطان وكبلتك بهذه الصورة دعها خفارقها إلى دار أخرى. وكذلك بالنسبة للمرأة تجدها سليقة اللسان قيئة الخصال تحمل زوجها ما لا يطير، كما قال أبو إسماعيل إبراهيم الخليل لزوجة إسماعيل الأولى: إذا جاءك زوجك فأقرئه مني السلام وقول له إنه يقرأ عليك السلام ويقول لك: غير عتبة بابك. فقال: تدري من هذا؟ فقالت: لا. قال: هذا أبي مثل العتبة، فالحقي بأهلك. ثم لما جاء للثانية أسألها عن حالهم فأخبرت بأننا بخير حال وأننا كذا وكذا، أثنك على زوجها وعلى آلها، مع أنه هي حالة الزوج نفسها، لكن امرأة رضية ترضى ولو بالقليل وترى فضل الله جل وعلا عليه ولو في القليل. فلما رأى ذلك قال: إذا جاء زوجك فأقرئه مني السلام وقل له: ثبت عتبة بابك. فلما جاء قال: ما جاءنا أحد. فقالت: نعم رجل، ما هي صفته؟ فأخبرته فقال: ذاك أبي وأنت العتبة وقد أمرني أن أمسكك. فالمرأة الشريفة اللسان والتي تحمل زوجها ما لا يطيق تجر عليه المكاره، يركب الديون ويدخل في إحراجات مع الناس، ولربما جعلت يركب الحرام والعياذ بالله من جراء إرضائها، سواء ركب الحرام بأكل المال الحرام لكي يرضيها أو بجلب المحرمات إلى المنزل لكي يدخل السرور على قلبها والعياذ بالله. وهذا كله من شؤم المرأة، وهذا كله من شؤم المرأة. فامرأة كهذه إن لم تعتدل فمفارقتها خير لتعب. المؤلف أشار إلى مسألة مهمة، يقول: على العبد أن يتوكل على الله عز وجل وأن يمتثل ما أمر به عند استحداث شيء ما. فمن استحدث ثوبا فهو مأمور بدعاء معين عند استحداث هذا الثوب: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ولا يتشاءم، يلبس الثوب ويفرح بنعمة الله جل وعلا عليه. إذا تزوج امرأة، المؤلف أيضا أشار هذا، قال: أو تزوج عقيلة أو جارية يدعو بالبركة يقول. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بجروة سنامه وليقل مثل ذلك. وفي رواية النسائي: إذا أفاد أحدكم المرأة أو الخادم أو البعير فليضع يده على ناصيتها ثم يقول: اللهم إني أسألك خيرها، إلى آخره. وهذا الحديث كما ترون مداره على محمد بن عجلان وعلى عمرو بن شعيب، ولا أرى أن مثل هذه الأصول تحتمل عن هذين الرجلين رحمهما الله تعالى. فهذا في باب الأصول، وباب الأصول لا يتحمل فيه مثل ذلك، ولكن عليه العمل عند أكثر السلف إذا دخلوا على أزواجهم قالوا مثل ذلك. وردت في آثار ضعيفة صلاة ركعتين عند النكاح، وهذا أيضا لا يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند ابن ماجه قال: وليدعو بالبركة، وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. المؤلف يقول: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. وقد اشتهر في الجهال أن الذي أصيب بالنهامة فيأكل ولا يشبع ويسميه الأطباء بجوع الكلب، والعامة بجوع البقر، فقد دخل في بطنه عفريت أو شيطان يأكل كل ما يتناوله الإنسان فلا يشبع، وكانوا يسمونه بصفر، وهو الذي جاء نفيه في هذا الحديث. طبعا هذا أحد معاني الصفر الوارد في هذا الخبر، والمعنى الآخر المقصود به الشهر المعروف فإنهم كانوا يتشاءمون أيضا به. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر، وجاء طبعا من غير هذين الصحابين، لكن أنا أذكر حديث أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي رواية عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. في رواية ابن عمر أن مسكينا جعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا، يعني كل ما وضعوا شيء بين يديه أكله، يضعون شيء آخر يأكل، يضعون شيء آخر يأكل. فقال لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالإكثار من الأكل معجو في الإسلام إلى أمرين، الأمر الأول إلى الكفر، والأمر الثاني إلى عدم التسمية، كما تقدم معنا أن الشيطان يدفع العبد ليأكل بلا تسمية لكي يستحل الطعام، كما جاء بالآية في الجارية كأنها تدفع، وجاء بالأعرابي أو جاء الأعرابي وكأنه يدفع. فالعبد يطالب بأن يسمي الله عز وجل في أول طعامه، فإن الله جل وعلا يطرح له البركة في هذا الطعام. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وأن معنى لا عدوى أي لا عدوى تسري بطبعها كما كان يعتقد أهل الجاهلية، وإنما تسري العدوى بأمر الله جل وعلا. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد مرض على مصح، وقوله صلى الله عليه وسلم فر من مجذوم فرارك من الأسد. فالإسلام لا ينفي وجود العدوى، لكن ينفي المعنى الفاسد الذي كان يعتقد أهل الجاهلية بأن العبد إذا جلس مع المصاب لا بد أن يصاب، هذا باطل ليس بصحيح. ولو كان الأمر كذلك لكان أول من يصاب في العالم هم الأطباء، ليس كذلك؟ هم أكثر من يباشر هذه الأمراض المعدية، ليس كذلك؟ فهذا القول متوهم وليس بصحيح، فإنما تسري العدوى بقدر الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. فالإسلام أمر بتصحيح المعتقد والأخذ بالأسباب. ما هو تصحيح المعتقد؟ أن تعتقد أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأن العدوى لا تتصرف بنفسها وإنما بأمر الله جل وعلا، هذا الذي نعتقده في قلوبنا. طيب في الخارج نعمل بالأسباب، إذا علمنا أن فلان مريض أمرنا نبتعد عن هذا المريض، إذا كان مرضه إما جرت العادة بأنه يعدي، لكن قد أجلس معه ولا أصاب بالعدوى. إذا الإسلام أمر بتصحيح المعتقد والأخذ بالأسباب في الظاهر. وهذا مشاهد حتى في واقع الناس اليوم، ومن أكثر الأمراض التي هي تنتشر بين الناس وهي معدية مرض ما يسمى بالعكنكش، هذا أو يسموه البرجم، يسمى البرجم، هذا مرض معدي معروف عند الناس ليس كذلك؟ وما هذا تجد المرض يدخل في المنزل ويصاب واحد فقط، وأهل البيت كلهم يحمل، وهم يأكلون معه ويشربون ويجالسونه ويدخل دورات المياه التي يستعملونها، وهم في تقريراتهم الطبية يقولون هذا المرض ينتقل حتى عن طريق الهواء، يعني القشور هذه لو طارت ووقعت في جسد الآخر تعدي، تجد المنزل كله بعافية واحد فقط، وأحيانا تجد المنزل كله يصاب واحد يسلم. هذا موجود، يعني أنا من عالج هذه القضية، أنا أصبت في البرجم وأنا صغير وحدي في المنزل، وإلى يومنا هذا ما أعلم البقية أصيب. فهذا هذه المسألة تجري بقدر الله عز وجل، تقع على فلان ولا تقع على الآخر، مع اعتقادنا أن هناك عدوى وهناك إصابات، لكن بأمر الله سبحانه وتعالى تقع. لا كما كان الجارية يظنون أن مجرد دخول المرض المعدي بين أقوام أنه يعديهم، ومجرد جلوس الإنسان مع الشخص المعدي أنه لا بد أن تصيبه العدوى ولا بد، هذا ليس بصحيح، هذا هو المعتقد الفاسد الذي نفاه الإسلام. وسيأتي مزيد حديث عن هذا على قول المؤلف بعد قليل إن شاء الله. قال المؤلف ومعنى ذلك أن ما يعتقده الناس في بعض الأمراض أنها من تأثير الشياطين والأفاريت، وأن من تصرفاتهم باطل. يقول معنى ذلك أن ما يعتقده الناس بعض الأمراض أنها من تأثير الشياطين والعفاريت، وأنها من تصرفاتهم باطل لا أصل له، هذا معنى آخر. إذا معنى الأول أنهم كانوا يعتقدون أن المعدوى تنتقل بطبعها وحدها بدون أي ضوابط ولا شروط. يرد أن يجلس الإنسان مع المعدى لابد أن يعدى. المعنى الثاني الذي لمحه المؤلف في بيئته وواقعه أن هناك معتقد ساري عند هؤلاء أن الشياطين العفاريت هي التي تقوم بنقل ذلك وأن هي تتصرف في هذا، وبالتالي إذا أثبتنا لهم هذه القدرة سنجد أقواما يحسنون الظن في هؤلاء، أليس كذلك؟ وبالتالي سيصلبون إليهم حظا مما يطالبونهم به لكي يدفع عنهم هذه الأمراض. فإذا نزل مرض معدي في بلدة ما قال المبطلون والدجاجلة وأهل الإشراك افزعوا إلى الولي فلان أو إلى الشيخ الفلاني، وهو يكون كاهن أو ساحر دجال من الدجاجلة يستعمل الجن، فإن معه القرين أو معه من يصرف مثل هذه الأمراض، وهو الذي عبر عنه مؤلف بقول الشياطين والعفاريت وأنهم يصرفون ذلك عن من يشاء ويجذبونه إلى من يشاء. هذا معتقد آخر شركي وكفري فاسد أراد المؤلف أن يضيفه أيضا. يقول باطل لا أصل له، مثل ما ذكرنا عن موجودة وغيره من الأمراض التي يربطها المشركون في الهند بعض الإلهات والقوى المتصرفة في العالم. يقول هذا المرض مثلا يقول لا يدفعه إلا الإله الفلاني، أو هذا المرض سخط من سخط الإله الفلاني، يعني هو الذي يجلب هذا المرض أو يصرف. هذا متخصص في الجدري، هذا متخصص في كذا، هذا متخصص في كذا، نسأل الله العافية والسلام. وقد اشتهر في الدخان أن شهر الصفر نحس يجب أن يكف الناس فيه عن أعمال ذات قيمة وخطر مثل الزواج والأسفار والتجارات والمعاملات، ويذكر ذلك ما اعتقد جهال الهند أن الأيام 13 أولى من شهر صفر مشؤومة نحسة بصفة خاصة ينزل فيها البلاء ويسمونها بكيرة كينفي، فتفسد الأعمال، تفسد الأعمال وتحبط المساعي. وإن يعتقدون إذن بعضهم يعتقد أن الصفر كله شؤم، وبعضهم يعتقد لا أن الجزء الأول من صفر فقط 13 أيام الأولى هي الشؤم والباقي ليس بشؤم. والله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، الله أذن لكم أم على الله تفترون. قالوا كذلك يخصصون بعض الأيام من الشهر بالنحس فيتوقفون عن مباشرة بعض الأعمال المهمة فيها، وهذا موجود إلى يومنا هذا، موجود من يعتقد أن في الأيام الفلانية نحس ينزل فلا يتاجر ويمسك عن كثير من الأعمال التي يرى أنها مهمة في حياته، كما أشار المؤلف هنا إلى الزواج والأسفار ونحو ذلك، أو كل هذه المعتقدات الشركية والعياذ بالله. يقول بل يجب أن يكون جل الاعتماد على الله تعالى والإيمان بأنه هو الضار النافع. طبعا اسم الضار والنافع لا يثبت لله عز وجل كاسم، لكن يأتي كوصف، وباب الوصف أعم من باب التسمية. لأنه هو الضار النافع والمعطي، هذا ثبت حديث رسول الله قال الله معطي وأنا قاسم. المانع أيضا هذا في باب الوصف لا في باب التسمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأخذ أحدكم مال أخيه إذا منع الله الثمرة. الله جل وعلا يمنع ما يشاء سبحانه وتعالى ويعطي من يشاء جل الله في علا. قال والمؤثر الحقيقي في الأشياء، أي هو الذي يصرف الأشياء سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب، والأسباب لا يأذن ولا يؤذن لنا شرعا أن نأخذ منها إلا ما علمنا أن الشارع قد اعتبره. قال وقد أخرج ابن ماجة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. وهذا الخبر أخرجه أيضا أبو داود والترمذي، ومداره على مفضل ابن فضالة وهو سيء الحفظ. قال أبو عيسى الترمذي عن هذا الخبر هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس ابن محمد عن المفضل ابن فضالة، والمفضل ابن فضالة هذا شيخ بصري يعني ليس بذات الكبير في الرواية. قال والمفضل بن فضالة شيخ آخر بصري أوثق من هذا وأشهر، وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أثبت عندي وأصح. إذن هو أعلى المرفوع وأثبت الموقوف، وليس هذا من الإثبات حقيقة. حتى عندما يقول العالم من السلف من أئمة الحديث هذا أثبت وهذا أصح، ليس معناته أنه صحيح، بل هو أصح بالنسبة للضعيف الأول، لكن قد يكون هذا أيضا إيه؟ ضعيف. وقوله هذا أثبت أي من الأول، لكن قد لا يكون هذا أيضا إساء بثابت. وأخرج أحمد والنسائي من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريف يقال له عمرو عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعتك. وهذا ابن تفرد به يعلى ابن عطاء. قال ابن المديني له أحاديث لم يرويها غيره ورجال لم يروي عنهم غيره، منهم وكيع بن عجز، وأهل الحجاز لا يعرفونه وإنما روى عنه قوم بواسط. في الصحيحين من حديث يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عوض بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقام وكبر وصف الناس، ثم ذكرت حديث الخسوف. الشاهد من هذا الحديث أنا سقته لكي أبين أن أهل الجاهلية ماذا كانوا يقولون لموت عظيم أو حياة عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم نفس الخبر قال حتى لقد لما قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء كثيرة في النار، فلماذا خص بالذكر في هذا المقام ابن لحي؟ لأنه غير دين إبراهيم وشرع للناس، فأراد أن يلفت انتباههم إلى أن الذي تقولونه بأن الشمس تكسف أو تكسف لموت عظيم ولحياة عظيم هذا من التشريع ومن قول جل وعلا بعلم، ولهذا ذكرهم بمن؟ بعامر بن لحي الذي هو غير دين إبراهيم بالأهواء والاعتقادات الفاسدة والاستحسانات الخاطئة والعياذ بالله. فقال ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب، يعني أيضا بالأمس كنتم تقولون هذه سائبة للإله الفلاني وهذه محمية للإله العلاني، وكل رجل بالغيب وظنون وكذب وافتراء الله جل وعلا، وهذا من جنس هذا أيضا عندما يقال خسفت الشمس لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، أو كسفت القمر لحياة عظيم أو لموت عظيم، كل هذا من قول الله عز وجل بغير علم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بين هذا وبين رؤيته لابن لحي وهو في النار لأنه هو الذي غير دين إبراهيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كل كلمة تدل على الجهل بالله وإساءة الأدب معه لا يحل السكوت عنها، هذا أصل من الأصول المعتبرة في الشريعة، وهي من الدفاع عن العقيدة ومن الأمر المعروف النهي عن المنكر في أعلى درجاته. فإذا جاءت كلمة تدل على أن القائل هذا جاهل لله عز وجل وفيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فنحن لا يحل لنا أن نسكت عليها، بل نحن مأمورون بالإنكار مباشرة. وإذا كان الواحد لا يرضى ولا يسكت عن كلمة تقال في حقه أو في حق أبيه أو أمه أو أشيرته وأهله وقبيلته، وإذا كان واحد لا يرضى أن يتكلم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذات الإلهية فوق ذلك كله وأولى وأجل وأعظم. وعلى العباد أن يعلموا أن الغضبة الكبرى الأصل فيها أن تكون لمن؟ لله جل وعلا، وكل غضب بعد ذلك يكون تبعا لغضبنا لمن؟ الله سبحانه وتعالى. نعم أنت تغضب عندما يسب أحد الأنبياء ولا شك في ذلك، وإن كان مسلما فحكمه معروف، وإن كان كافرا فحكمه معروف، لكن للأسف الشديد لا نرى من يغضب على من يسب الله تعالى، للأسف الشديد. وأنا أقول من عدم الاتزان حقيقة، يعني عندما نجد الناس يغضبون غضب شديد ويقومون بأعمال كثيرة جدا عندما يتكلم أحد مثلا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يغضبون مثل هذا الغضب عندما يتكلم أحد في الذات الإلهية. الآن الشيوعيون يتكلمون في الذات الإلهية، الملاحدة والدهريون يتكلمون في الذات الإلهية، الذين يسبون الله تعالى يقول له ولد وله صاحبة وهو ثالث ثلاثة، كل هؤلاء يتكلمون في الذات الإلهية، ومع ذلك لا نجد مثل هذا الغضب لله سبحانه وتعالى، مع أن الله جل وعلا ذكر هذا كما في البخاري وحديث أبي هريرة: سبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، قال إن لي الولد وأنا الواحد الأحد. هذا سب لله تبارك وتعالى. فأقول يعني لا يسيء أحد الفهم، يعني نحن يعني لا نقلل من شأن سب الأنبياء وسب الصحابة رضي الله عنهم، لكن نقول أين الاتزان في التعبد؟ أين الاتزان في التعبد؟ نحن مأمورون بنفس المستوى كما أن نغضب لنبينا صلى الله عليه وسلم ونغضب للصحابة الكرام، أن نغضب أيضا لله عز وجل. فتكون عندنا محاضرات وندوات وخطب وكتيبات وأشرطة عن التوحيد تقريرا وبيانا وإحقاقا ودعوة، لأن هذا التوحيد انتقاص، تركه انتقاص لمن؟ للذات الإلهية، لله سبحانه وتعالى. فكيف نغضب غضب مثل هذا عظيم عندما يتنقص أحد الصحابة، ونحن نرى ملايين يتنقصون الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته؟ هذه من الجهل يا إخوان بحقائق دين الله سبحانه وتعالى وبأصل دين الأنبياء والمرسلين. لاحظون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نيل من نفسه إيش؟ يسكت ويسامح ويعفو ويصفح، وإذا نيل من ربه لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتزان الذي يريده، أن يكون إنسان قيامه الأكبر بحق الله عز وجل، وحق النبي صلى الله عليه وسلم هو تبع لحق من؟ لحق الله تبارك وتعالى. فكيف أنا أنتصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الانتصار العظيم، وهذا واجب وفريضة، ولا أنتصر بمثل هذا أو أقل من ذلك لله سبحانه وتعالى. فتجد العبد مهمس لقضية التوحيد يتكلم عنها عرضا في خطبة أو في سؤال عابر أو في مقدمة كتاب أو نحو ذلك، وفي حين أنه مستعد أن يفرد عشرات الأشرطة والندوات والمحاضرات وإلى غير ذلك إذا نيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه نوع عدم وعي بدين الله تبارك وتعالى. ولا يقول الإنسان الجود من الموجود، أو الإنسان يركب الموجة الموجودة ويستغلها، هذا ليس بصحيح. الأنبياء ما فعلوا هذا، الأنبياء ما كانوا يركبون الموجات، إنما كانوا يأتون يقررون حق الله عز وجل، وإن سقط الأكثر وإن صد عنهم الناس، هذا ليس بشأنهم. هو مأمور بأن يقول الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يسبونهم ويلعنونهم ويقاتلونهم وربما يقتلونهم وهم صابرون على ذلك، يدعون إلى التوحيد، أليس كذلك؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم طرد ورمي بالعظائم ورمي بالحجارة وقتل، وأرادوا أن يسموه وأن يقتلوه. هل النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لنفسه؟ ها؟ هل الصحابة رضي الله عنهم اهتموا لحال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أم لحال الرب تبارك وتعالى والإشراك المنتشر؟ هو كذلك، هذا هو الاتزان المطلوب الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فإذا رأينا الرجل يعظم قضية على حساب قضية أكبر وأعظم، فنعلم أنه ليس هناك اتزان في الدعوة في الله جل وعلا. يعني الآن تقوم مؤتمرات عالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلوب وجيد. طيب لماذا لا تقوم مؤتمرات عالمية لنشر التوحيد؟ يعقد مؤتمر عظيم يحضره الملايين من البشر بعنوان التوحيد حق الله على العبيد، لكن لا لا لا هذا قد يحدث وهذا كذا وهذا كذا، هذه مشكلة كبيرة يا إخوان، نسأل الله العافية والسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أخرج أبو داود عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال جهلت الأنفس وجاع العيال وأهلكت الأموال فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله كما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. لاحظ كم مرة يسمعوه يسبونه في ذاته عليه الصلاة والسلام، كثير، مجنون ساحر وكاهن ويعلمه أعجمي إلى غير ذلك، ما أصل مثل هذا الغضب عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ لما تكلم بعض أصحابي بشيء من الخطأ في حق الله جل وعلا ما رضي عليه الصلاة والسلام مطلقا، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك. بين له أن هذا جهل بالله جل وعلا، ما عرفت الله عز وجل، عرفت من الله عز وجل ما استشفعت بالمالك العظيم مالك الملك على عبد من عباده، فإن الذي يستشفع إليه هو الأعلى، أليس كذلك؟ فأنت رفعت النبي صلى الله عليه وسلم فوق الله الآن، فلهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وسبح تسبيحا عظيما قال شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة وإنه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل الراكب، الأطيط الصوت الذي تسمعه من جراء الثقل، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. يبين له عظمة الجبار سبحانه وتعالى جل الله في علاه. أنا ودني تعبان شوي، سمعنا ذان يا إخواننا؟ سمعنا ذان غير هذا؟ ها؟ طيب، هذا الحديث في إسناده شيء من الضعف، وإن كان معنى فيه صحيح وله شواهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلمات الموهمة فضلا عن كلمات الصريحة مثل هذه، وسيأتي معنا ذكر ذلك بإذن الله جل وعلا بعد قليل. قال المؤلف وقد علمنا من هذا الحديث شدة استنكار النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي قال إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه، وكيف فزع لذلك واستغفر واستشعر واستشعر. أنا الطباع عندي سيئة جدا، ها؟ واستشعر الخشية وهيبة الله، وجعل يسبح الله ويكبر ويكثر من التسبيح والتنزيه. طبعا هذا من عطف الشيء على مثله، فالتسبيح هو التنزيه. ويعرف وجوه الناس من الهيبة قال وجعل يصدق الله يكثر من التسبيح والتنزيه، وتغيرت وجوه الناس للهيبة والدهشة، وأوضح أن من استشفع به على أحد يكون عادة أن من يستشفع به على أحد يكون عادة أحق يكون عادة أحق شأنا من الذي يشفع عنده، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو من الذي يشفع عنده وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يستشفع به أي بالله سبحانه وتعالى عند أحد، وقد جرت العادة. يقول المؤلف: وقد جرت العادة أن يستشفى عند من يملك الأمر ببعض خاصته وأهل منزلة عنده فيحقق الرغبة ويعطي السؤل إرضاء لهذا الشفيع وتشريفا لقدره، والله هو الذي يملك زمام الأمور وغيره ضعيف عاجز مفتقر إلى الله، فكيف يستشفع به على أحد من خلقه؟ فجميع الأنبياء والأولياء إذا قيسوا بعظمة الله وجبروته كان أقل من ذرة، وإن العرش الذي أحاط بالسماوات والأرضين كالقبة لا يحيط به أطيط الرحل بالراكب، فليس في طاقة مخلوق أن يشرح عظمته أو أن يتخيلها، فمن يجرؤ على أن يتدخل في مملكته وينفذ فيها أمره؟ إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يحتاج في ذلك إلى وزير أو مشير يصرف أمورا لا يأتي عليها الإحصاء ولا يبلغها الاستقصاء بأقل من طرفة عين، فكيف يشفع عند غيره أو يستشفع به عند غيره؟ ومن يستبد بالأمور دونه؟ يا للعجب، إن محمد صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله تعالى على جميع خلقه لا يكاد يسمع من أعرابي كلمة تدل على جهله بالله وقصور عقله، أن يملأه الخوف والمهابة فيفيض في بيان عظمة الله أو فيفيض في بيان عظمة الله التي ملأت العالم من العرش إلى الفرش، وما بال أقوام طالت ألسنتهم وحمل الطيش والجراءة فتشدق بكلام تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وبدأوا يتكلمون عن الله جلت عظمته كأن بينه وبينهم دالة أو قرابة، فقال بعضهم: إني اشتريت ربي بدانة. نسأل الله العافية والسلام. يعني الله جل وعلا تبع لي في كل شيء، كما أنني أملك هذا الشيء إذا اشتريته واقتنيته وتصرف فيه كما شاء، الله جل وعلا معه كذلك والعياذ بالله، تصرف الله كما يشاء. نسأل الله العافية والسلام. يقول: منهم من يقول أنا أكبر من ربي بسنتين، ويقول الثالث، طبعا إذا جاء لهم بالتحقيق كيف تقول هذا الكلام؟ هذا كفر، هذا شرك. يقول: أنا أكبر من ربي، يعني أنا أكبر من الله عز وجل، الله هو الذي يكبرني، الله هو الذي يكبرني، واضح المعنى؟ أنا أكبر من الله، واضح؟ إيه، ذلك إذا حقق معه قال مثل هذا. وسيأتي معنى المؤلف عن كلام الموهم في باب التوحيد، وأن هذا كله من الضلال والزندقة والعياذ بالله، كما قال بعضهم قال: أنا أفضل من نبي، فلما جوز له كيف أفضل من نبي؟ قال: لا يا أخي تسمع كويس، أنا قلت أنا أفضل من أبي. قال: ويقول الثالث إذا تجلى ربي في صورة غير صورة شيخي لم أرفع إليه بصري. لا إله إلا الله. ويقول شاعر: إني أحمل قلبا قد جرح بحب محمد صلى الله عليه وسلم وعطفه، فأنا منافس لله تعالى أغار منه على حبيبه. وقال بعضهم: قل عن الله ما شئت متفننا واذهب في الجنون مذاهب، ولكن إياك إياك أن تدخل في حمى محمد. وللأسف أنا أقول الآن في عدم اتزان حتى من بعض المنتسبين للدعوة كذلك، يعني قل بالله ما شئت، يترك الناس يقولوا ما يشاءون، لكن إذا تكلم أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم قاموا ولم يقعدوا، وكل هذا بسبب الحشد الجماهيري والضغط الواقعي وإلى غير ذلك، وقد استعمل مثل هذه الأشياء في بعض السياسات ونحو ذلك، كل هذا من الضرر والعياذ بالله، هذا خطأ. لا بد من الاتزان، تنصر التوحيد وتنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصر التوحيد وتنصر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أما أن نجدك في جنب المخلوقين تعظم الأمور، وإذا جاء الأمر في جنب الخالق عز وجل تهوي الأمور، وهذا موجود الآن. لو قلت يا أخي طيب الآن الشرك فشى وهناك من يقول مثل كذا وكذا، ما عنده غيره على دين الله عز وجل، ما عنده غيره على التوحيد. لكن لو قلت له فلان سب النبي صلى الله عليه وسلم تنتفخ أوداجه ويرضى غضبا شديدا، وحق له ذلك، فالمقام عظيم، وبعضهم يبكي وهذا من صدق المحبة، وبعضهم يتمنى لو فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وولده، وهذا موجود الحمد لله. لكن إذا قيل له فلان يطوف على القبر وفلان يعتقد أن الشيخ الفلاني يعلم الغيب وأن الشيخ العلاني يستشيره الرب جل وعلا في قضاء الحوائج وكذا، يقول لا حلو شرك أكبر، الله المستعان، الله يصلح له، الله يصلح له. طيب أيهما أعظم؟ أيهما أنكى وأشد؟ ثانيا لا بد يكون عنده اتجاه في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. قال ولكن إياك إياك أن تدخل في حمى محمد وأن تغلب فيه على أمره. ويقول بعض إن الحقيقة المحمدية أفضل من الحقيقة الإلهية، وهم ذهبوا أبعد من هذا لأنهم يقولون هذا حقيقة الأولياء أعظم من حقيقة الأنبياء، فإذا كان حقيقة النبي أعظم من حقيقة الإله، إذا الولي أعظم منهما جميعا. يقول مؤلف أعاد الله من أمثال هذه الشطحات والافتراءات، نقول بتقصير حقيقة، نقول من هذه الكفريات والزندقة والإلحاد والمروق عن الإسلام جملة وتفصيل. يقول وقد أحسن شاعر فارسي إذ قال نسأل الله التوفيق للأدب فإن قيل أدبي بعيد عن فضل الله. نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.